فيتابعان قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكثر من التكبير ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام إن استطعت أن تصوم أيام التسع الأول من شهر ذي الحجة فافعل. جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. إن لم تستطع فعليك بصيام اليوم التاسع من شهر ذي الحجة اللي هو يوم إيه؟ يوم عرفة. صيامه يكفر ذنوب سنتين كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكثروا من الصدقة في هذه الأيام، أكثروا من أعمال البر في هذه الأيام، ربما لا تعود عليك مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذه الأيام. اللهم بلغنا إياها يا رب. وحفظنا للإسلام قائلين، وحفظنا للإسلام راقدين، ولا تشمل بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. لحب تقيدكم وللشوق أن تدعوكم في لقاء آخر، لقدر الله سبحانه وتعالى من اللقاء واللقاء، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.